بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الأيام الشريفة المباركة التي هي خير أيام الدنيا على الإطلاق. هذه الأيام أيها الأخوة هي أعظم الأيام وأحب الأعمال، الأعمال الصالحة أحبها عند الله هو ما يعمله العبد في هذه الأيام من شتى أنواع العبادات والطاعات المتنوعة، من صلاة ومن فرائض والتذكير لصلاة الفريضة وحضور وشهود الجماعة في الصلوات الخمس والتبكير لها، التبكير لها والمحافظة على سننها ورواتبها، وكذلك الأعمال الصالحة من صيام هذه الأيام الشريفة المباركة والتأكيد على صيام عرفة الذي يكفر سنتين، وكذلك سائر الأعمال الصالحة من صدقات، وفوق ذلك كله ذكر الله، ولذكر الله أكبر. فعلى العبد أن يستغل هذه الأيام المباركة الشريفة في ما يستطيع أن يقدمه وأن يسابق في هذه الوجوه، في هذه المسابقة في مجال الخيرات والمسارعة إليها. ومن هذه من وجوه المسابقة ومن طرق المسابقة في سبيل الله وفي المسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى هو حضور الدروس الشريفة، حضور الدروس المباركة مثل هذا الدرس المبارك الذي يقام في هذا المسجد، مسجد الأميرة فهدة. وهذا الدرس الذي يعقد هو درس حقيقة يهم كل مسلم، وسيكون هذا الدرس في تناول هذا الكتاب العظيم، كتاب سماحة الشيخ شيخ الجميع الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. هو ألف هذا الكتاب في أحكام الحج، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب في وقت نضج علمه واستواء علمه، وطبع هذا الكتاب أول طبعة قبل 80 سنة عام 1363، و لقي هذا الكتاب قبولا عاما في على مستوى العالم كله. أولا لحسن نية الشيخ رحمه الله وإخلاصه في عمله وتأليفه، وكذلك أسلوب الشيخ رحمه الله، طريقته في عرض المسائل، ولذلك يقرأ هذا الكتاب، يقرأه العامة، يقرأه الخاصة، يقرأه طلبة العلم، يقرأه العلماء، كل ينهل من هذا الكتاب، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب وهو قد استوعب كثير من مسائل الحج وطبقها في حجه، وأيضا أضاف إليها مسائل معاصرة مهمة جدا. والشيخ رحمه الله دائما، وتسمعون أنتم فتاوى كثيرا ما يقرن كلامه بقال الله وقال رسوله، لا يخرج عن ذلك. فإذا سألته عن مسألة قال هذه المسألة حكمها كذا لأن الله يقول كذا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا. الشيخ رحمه الله كان يعني يتكلم بضوء الكتاب والسنة ولا يخرج عن ذلك. ولذلك سنتناول هذا الكتاب بإذن الله ونقرأ من هذا الكتاب ونستفيد من طريقة الشيخ وكيف تناول هذه المسائل. الحقيقة هذا الكتاب أيها الأخوة كتاب يعني قيمته قيمة عظيمة، وكل يحتاج إليه، كل يحتاج حتى غير الحج. فيه مسائل مهمة يحتاجها المسلم في حياته، يحتاجها في حياته. ولذلك تناول الشيخ رحمه الله جميع مسائل الحج التي يحتاج الإنسان قبل أن يحج، قبل أن تخرج من بيتك وأنت تقصد حج، يعلمك الشيخ ماذا تقول، ماذا تصنع، ثم إذا سرت في سيرك إلى الحج ماذا تقول وماذا تصنع حتى تعود إلى بيتك. كل مسائل الحج بتفصيلاتها الدقيقة الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عليها بكلام رصين علمي واضح جدا. ولذلك سنتناول بعض المسائل المهمة، نتناول كيف تناولها الشيخ رحمه الله وكيف تكلم عنها. هو بعد المقدمة العامة التي تكلم عنها، ونلاحظ الشيخ رحمه الله حسن النية في تأليفه، يقول ألفت هذا الكتاب، يقول ألفته لنصح المسلمين، ألفه لينصح المسلمين ويدلهم على الخير كيف يقومون وكيف يؤدون هذه الفريضة التي فرضها الله عليهم، كيف يؤدون هذه الفريضة التي فرضها الله عليهم. فهو أراد أن يبين لك أن هذا العمل هو نصيحة للمسلمين، ولذلك يعني استدل بالأحاديث الدالة على ذلك. قال أولا أن تأليفه لهذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالتذكير، تذكير بعضهم يذكر بعضها، ولذلك قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، وجاء بحديث قال فيه وقد رواه الطبراني رحمه الله قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. فهذا الذي دعاه ودفعه إلى أن يكتب هذا الكتاب الذي هو حقيقة نصيحة لكل مسلم. ولذلك يا أخوان حقيقة هذا الكتاب لقي رواجا، يعني طبع طبعات بمئات الآلاف ووزع على جميع الحجاج، في كل سنة يوزع، فما تظن الأجر الذي سيناله الشيخ رحمه الله تعالى بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، كيف سيناله من الأجر وهذا الكتاب أكثر من 80 سنة ألف ويطبع كل سنة ويوزع، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله بدأ بالأدلة الدالة على وجوب الحج، قال إذا عرف هذا فاعلموا، يقول فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية ستأتينا في مواضع كثيرة يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، وذكر منها حج البيت، ذكر منها حج بيته الحرام، حج بيت الله الحرام. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، يعني أمصار المسلمين مناطق الإسلام، قال أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة، يعني قدرة مالية له جدة ولم يحج، ليضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، يعني يضرب عليهم الجزية لأنهم غير مسلمين، كيف يكون عندك مال وعندك قدرة ولا تحج. والله عز وجل يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ماذا نفهم أيها الأخوة من هذه الأدلة وهذا الكلام؟ العجيب أننا نسمع أناس بلغوا 40 سنة 50 سنة 60 سنة ما أدى فريضة الحج، وأنا قابلت أناس من سكان هذه البلدة بلغوا 40 سنة وأكثر يقول والله ما حجيت حتى الآن، ماذا تنتظر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حج قبل أن لا تحج. قد لا يتيسر لك الأمر، قد يعرضك عارض يمنعك، فما وجه التأخير لك؟ لماذا تؤخر؟ وتجدهم يسافرون إلى أقصى أراض أقصى الدنيا ويدفعون المبالغ. جئت عند الحج قال والله يا أخي المبلغ كثير والجو حار والزحام شديد، وعلى ويأتي بهذه الأعذار ويذهب إلى أقصى الدنيا ولا يهمه لا تعب ولا شيء. ففريضة الله أولى، فالإنسان يحرص ولا يتأخر. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون يعني الحج واجب على الفور، واجب على الفور، لا يجوز تأخيره. حتى لو أنت يعني إذا كان عندك مال وعندك بعض الظروف التي قد ما تعتبر مانعا من موانع الحج، تقول والله ما أريد هذه السنة، أريد السنة القادمة أو التي بعدها، هذا لا يجوز التأخير. هذا لا يعذرك عند الله لو مت وأنت على هذه الحال ولم تستكمل أركان الإسلام الخمسة، لم تستكمل الأركان. والله عز وجل قال ولله على الناس، أوجب عليهم على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. وأنت مستطيع، لو أنت عاجز لا تستطيع، فيك مرض، فيك عاهة، ليس عندك قدرة من المال، قد تعذر. أما بهذه الصورة وليس هناك العذر الواضح، فهذا الذي فيه نظر. فنفهم من كلام الشيخ هذه الأدلة الدالة على وجوب الحج، وتلاحظ أن الشيخ رحمه الله قدمها أول ما تكلم، لأن هي أساس الحج، وهي التي تجعل الإنسان إذا سمع هذا الشيء ما يتأخر. كيف يعني كيف تبلغ إلى هذا العمر وكل يوم أو كل سنة تقول أحج السنة القادمة وتتساهل حتى يأتيك العارض اللي يعرض عليك أو يأتيك الموت أو نحو ذلك، ثم تندم ولا ينفع الندم. طيب، ينتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أدلة وجوب المبادرة إلى الحج. شوف الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى يقول أدلة وجوب الحج، يعني الأدلة التي تجعلك أو تفرض عليك أن تؤدي الحج. لا تقول والله أنا أؤدي أو ما أؤدي، هل أحج ولا ما أحج، مش رأيك بالحج هالسنة ولا نحج السنة القادمة. لا، أدلة وجوب الحج تقتضي ماذا؟ تقتضي المبادرة والمسارعة إلى إبراء الذمة بأداء ما فرض الله عليك وأوجبه عليك. قال هنا مسألة أدلة وجوب المبادرة، يعني أنت إذا عرفت أن الأدلة تدل على الوجوب، هذا الوجوب يجب عليك أن تبادر إليه وتأديته. مثل الصلاة، إذا دخلت صلاة الظهر، هل تقول أخرها للعصر ولا صليها في الليل؟ وجبت عليك، يجب عليك ماذا؟ على الفور أن تؤديها في وقتها على الفور. وهكذا الحج كل له، والرمضان إذا دخل تؤديه على الفور، وهكذا سائر الواجبات. الزكاة إذا حلت تؤديها على الفور، ما تقول والله انتظر بعد شهر شهرين أنا أخرج الزكاة، الآن الوقت ضيق وأنا مشغول وعندي كذا وكذا. لا، واجب على إذا وجبت فريضة الزكاة عليك، الواجب عليك أن تخرج الزكاة مباشرة وألا تؤخرها حتى تبرأ الذمة. ما تدري ماذا يعرض لك إما من موت أو نحو. طيب، يقول الشيخ رحمه الله أدلة وجوب المبادرة إلى الحج. يقول يجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه. قال لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، تعجلوا فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا واضح، تعجلوا إلى الحج يعني فريضة الحج، يجب أن تعجل إليها فإنك لا تدري ماذا يعرض لك. وقال الشيخ رحمه الله ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذه الأدلة والشيخ مثل ما ذكرنا لكم لا يتكلم من فراغ، وإنما يتكلم بالأدلة الشرعية، يأتي بالأدلة الشرعية، قال الله قال رسول. ولذلك نلاحظ الكلام واضح. إذن فرض الحج على الفور وليس على التواني والتكاسل أو بعد سنة أو بعد 5 سنوات أحج أو ليس، لا. وهذا يلاحظ أي لغة حتى ينتبه الجميع، يلاحظ حتى في النساء، تجد الرجل عنده في بيته 4 نساء 5 نساء من بناته وزوجاته، وتجد أنهم قد بلغوا ما بلغوا من السن ولم تؤدي فريضة الحج الواجب المبادرة وإبراء الذمة. طيب، يقول هل الشيخ ذكر هنا مسألة، يقول هل العمرة واجبة كالحج أو ليست واجبة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هي واجبة أو سنة؟ الشيخ رحمه الله رجح أنها واجبة، واجبة في العمر مرة، وما زاد فهو مستحب، وأتى بالأدلة على ذلك. قال، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله جبريل عن الإسلام، في حديث جبريل الطويل معروف أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراتب الدين، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الإسلام في رواية قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة، قال وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء. لاحظ جمع في الإسلام عدة أمور كلها واجبة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة، أن تؤدي الزكاة، أن تحج البيت وتعتمر. هذا هو الشرط، يعني هذا من أركان الإسلام، أن تحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. هذا الحديث يستدل به الشيخ رحمه الله على وجوب العمرة في العمر مرة، وما زاد فهو سنة، فهو تطوع. قال ومنها حديث عائشة أيضا. شوف الشيخ رحمه الله يحاول أن يستدل بالأدلة التي يقف عليها ويأتي بها. يقول أيضا حديث عائشة قال أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ هل على النساء من جهاد؟ يعني الرجال يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون الرجال، هل النساء عليهم جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة، كيف عرفنا أن العمرة واجبة؟ أول شيء أنه جعلها من الجهاد، والجهاد واجب، ذروة سلام الإسلام. الأمر الثاني أنه قرن العمرة مع أي شيء؟ مع الحج، مع الحج، جعل العمرة والحج سواء، فهذا يدل على وجوب العمرة. طيب، عندنا مسألة، يقول الشيخ رحمه الله الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. يعني كل إنسان تبرأ ذمته إذا حج مرة واحدة واعتمر مرة واحدة، وما زاد إن حج فخير وبركة، إن لم يستطع فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. يقول الشيخ رحمه الله قال ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. قال الشيخ رحمه الله تعليقا على هذا، تلاحظون أيها الأخوة الشيخ يتكلم، كل ما يتكلم يأتي بالدليل من الكتاب ومن السنة. يقول الشيخ قال تعليقا على ذلك، يقول ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا شدل عليه، قال يدل على أن الإنسان يتابع بين الحج والعمرة، لأن كل ما اعتمر كانت هذه العمرة كفارة لما سبق. هذا في أي شيء؟ هذا في صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب فإنها لا تزول إلا بالتوبة، ولذلك جاء في حديث قال ما لم تغشى الكبائر. وجاء في رواية إذا اجتنبت الكبائر، يعني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أما الإنسان يصر على كبيرة من الكبائر ويقول هذه تكفر، هذه لا تكفر، لا تكفر الكبائر، وإنما تكفر الصغائر، كفر الصغائر. قال هنا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا يدل على أيضا مشروعية الحج، الإنسان متى ما استطاع أن يحج فليحج، إذا كان هناك عدم قدرة أو زحام شديد أو تنظيم فإنه يلتزم هذه الأمور. إذا حصل له فرصة من غير أن يشق على نفسه ولا يشق على إخوانه ولا يخالف الأنظمة فإن الباب والخير مفتوح. يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، ينفيان الذنوب يعني يزيلان الذنوب. فالإنسان يحرص على أداء العمرة كل ما تيسر له، أداء الحج كل ما تيسر له، كل ذلك خير وبركة. طيب بعد ذلك الشيخ رحمه الله ينتقل إلى وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. يقول لمن أراد أن يحج. الآن الشيخ لما بين لنا فرضية الحج وأن الحج على الفور وأنه يجب على الإنسان أن يبادر وأن لا يتأخر، الآن ينتقل إلى أنه إذا سمع مثل هذه الأحاديث والآن جاء في ذهني وفي نيته المبادرة إلى الحج والاستعداد للحج، ما الذي يجب عليك أول الأمور في الحج؟ قال يجب عليك التوبة، التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. يسأل سائل طيب ما علاقة التوبة في الحج؟ نقول ينبغي الإنسان أن يأتي الحج وهو قد يعني وقد هيأ نفسه عن البعد عن الذنوب والمعاصي، لا يأتي للحج وهو متلبس بالذنوب والمعاصي ويقول أنا أريد أن أحج. أولا كما قال أهل العلم يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، أولا تتخلى عما أنت عليه من هذه الذنوب والمعاصي والمخالفات التي أنت فيها، وبعد ذلك إذا طهرت نفسك من هذه الأشياء تدخل في العبادة حتى يحصل لك الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا الذي ينبغي للمسلم العاقل أنه إذا أراد وعزم على الحج أولا أن يبادر بالتوبة النصوح وأن يقلع عن جميع الذنوب والخطايا. والتوبة أيها الإخوة قد يكون بعض الناس يقول أنا أتوب من أي شيء، نقول التوبة مشروعة، يعني ما من أحد إلا يخطئ. يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. فما في أحد منه، كل ابن آدم خطاء، لكن خير خطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله. يقول الشيخ رحمه الله إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له عدة أمور. أول هذه الأمور أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي فعل الخيرات واجتناب المحرمات. يقول يوصي نفسه أولا ويوصي أهله وإخوانه بتقوى الله. هذه الوصية أيها الإخوة وصية التقوى وصى الله بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فعلى المسلم أن يوصي نفسه وأن يحرص على نفسه على أن يكون من الأتقياء وأن يبتعد عن المحرمات وأن يبادر إلى فعل الخيرات، ويوصي أهله وإخوانه بتقوى الله دائما. قال هذا أول ما إذا عزم على السفر أن يوصي أهله وأولاده وإخوانه أن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وملازمة طاعة الله. الأمر الثاني قال أن يكتب ما عليه وما له، لأنه في سفره ما يدري ما الذي يعمله، قد لا يرجع، فعليه أن يكتب إن كان عليه ديون أو له ديون عند فلان وعند فلان أن يكتب وصيته وأن يبين ذلك ويشهد على ذلك أن لي عند فلان كذا وكذا وكذا وأن فلان له علي كذا وكذا وكذا وهكذا وهكذا، فيوصيها بمثل هذه الأمور يوصي بها. طيب، قال: ويجب عليه المبادرة التوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تلاحظ هذه الآية ماذا تدل عليه؟ تدل أول ما خصت في لا في حج ولا في غيره، والله عز وجل خاطب من؟ خاطب المؤمنين جميعا، قال توبوا إلى الله، وقال توبوا إلى الله جميعا دون واحد دون الآخر، جميعا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وبين لك أثر التوبة، قال لعلكم تفلحون. فالتوبة خير، التوبة خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه يعد له، يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه أنه كان يستغفر، يقول أستغفر الله وأتوب إليه 70 أو أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. فالتوبة إذا كان صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب هذه التوبة، فكيف بمن هو يقع في الذنوب والمعاصي في كثير من أوقاته؟ طيب، قال وحقيقة التوبة ما هي؟ قال: أن يقلع من الذنوب. ليست التوبة باللسان أيها الأخوة، التوبة باللسان والأفعال والجوارح. لا يقول أتوب أستغفر الله وأتوب إليه وهو يمارس وهو متلبس بالذنوب والمعاصي. أول شيء أن يقلع عن الذنوب والمعاصي، والثاني قال الندم على ما فعل مما مضى من ذنوبه ومعاصيه. الثالث العزيمة، أن يعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية. الرابع إذا كانت هذه المظلمة هذه المظلمة لحق من إخوانك المسلمين، يجب أن يستحل منهم وأن يعطيهم حقوقهم ذكر الشيخ رحمه الله حديث قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. طيب، هذه المقدمة. الآن الشيخ رحمه الله يقول: من عزم على الحج فيأخذ بهذه الأشياء. ما هي هذه الأشياء؟ وصية بتقوى الله عز وجل والمبادرة بالتوبة. قال أيضا ذكر قال وعليه بالكسب الطيب لمن أراد أن يحج أو يعتمر، عليه أو ينبغي له أن يكون ماله طيبا، مالا حلالا طيبا، لا يأخذ مال الحرام إما نهب أو سرقة أو ربا أو نحو ذلك أو بوجه من الوجوه المحرمة كل ذلك أو تعاملا محرما، ثم يسافر به ويحج بهذا الحرام ويعتمر بهذا الحرام. ما النتيجة إذا كان ماله وزاده حراما؟ ما هي النتيجة؟ اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وجاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. إذن المسألة خطيرة جدا، يجي يسافر وهو ويدخل في الحج ويسجل في الحملات وهو من كسب الحرام، ويظن أن هذا يفوت على الله، والله قد جعل في مرصدته ملكا يناديه في السماء: لا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام. فينتبه الإنسان أن يكون ماله حراما، فليبتعد عن المال الحرام ولا يحج بمال الحرام، بل يحج بمال الحلال. قال الشيخ ومن وصايا الشيخ رحمه الله تعالى قال وعلى الحاج أن يستعف عما في أيدي الناس. ينبغي للحاج أن يبتعد وأن يتعفف عن سؤال الناس لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. قال وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فالحج قد يستغله بعض الناس لسؤال الناس وشحذهم عند الطرقات والأبواب ويكون قصده في الحج هذا الأمر وتجده يحج كل سنة بهذه الطريقة. الشيخ نبه على هذه المسألة أنه أن ينبغي له أن يبتعد عن هذا الأمر وأن يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله ومن الأمور المهمة أيضا أن يخلص حجه وعمله لله سبحانه وتعالى. قال يجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة لا رياء ولا سمعة. والله السنة أنا هذه السنة حاج ويخبر القصير القريب والبعيد وتجد إذا سألقى والله أنا حجيت 20 حجة 30 حجة أنا اعتمرت عداد هائل ما لحاج أجل عملك خالص لله. الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الناس ما الناس لا يثيبونك ولا يأجرونك على حججت أو ما حججت. الذي يثيبك هو الله سبحانه وتعالى. فلا حاجة أن تجلس تعطي الناس أخبارا وترسل رسائل على الواقف الجوال أنني حاج وأنني كذا وأنني كذا. لا وتلاحظ بعضهم يصور وهو في الطواف ويصور وهو في عرفات ويصور نفسه وهو في كذا وكذا وكذا. هذا قد يرد عليك حجك وأنت لا تشعر. أين الإخلاص؟ يعني يعني يعني سمعنا وقرأنا عن عن عن سلف هذه الأمة من علماء هذه الأمة وغيرهم كانوا يخفون أعمالهم حيث لا يدروا حتى من في البيت لا يدري عنه من شدة إخفائهم لأعمالهم حتى لا يشعر بها الناس ولا يشعر بأحد. لا أن يباهي أمام الناس ويرسل رسائل في الجوال صوره وهو محرم ونحو ذلك. ولاحظت وشفت أنا في بنفسي في الطواف 7 أشواط وهو يصور نفسه ويرسل 7 أشواط ما أديت أنت العبادة هذه. جاءت تصورت أين الاستغفار والتوبة وأين البكاء وأين الانكسار بين يدي الرحمن؟ أنت في أقدس بقعة يتمنى كل إنسان أن يكون في مكانك. لا أن تضيعها في مثل هذه الأشياء التافهة والصور التي لا حاجة لها. واشتغل بذكر الله والاستغفار والبكاء وسؤال الله القبول. سؤال الله القبول. أنت أتعبت نفسك وأتعبت راحلتك وجيت إلى هذا المكان ودفعت المبالغ علشان تريد القبول. وأعظم وجوه القبول طرق القبول الإخلاص أن تخلص لله. يقول الشيخ الإخلاص ثم أن يقصد ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقرب إلى الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال في هذه الأماكن الشريفة. اشغل نفسك بأفعالك وأقوالك التي ترضي الله سبحانه وتعالى وابتعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال أيضا قال ويحذر كل الحذر أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء أو السمعة أو المفاخرة بذلك فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله عند الله. وقال أيضا قال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الشيخ رحمه الله وينبغي للحاج إذا عزم على الحج. شوف كل هذه وصايا الشيخ حتى الآن ما دخلنا في أحكام الحج وإنما هي وصايا يجب على المسلم أن وأنا أقول حقيقة هذه وصايا ليست خاصة بالحاج. والله وصايا كلنا نحتاج إليها كلنا بحاجة لها. قال أن يصطحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى. أن يصطحب في سفره الأخيار لا تسافر مع الأشرار وأهل المعاصي. ترى يعني صحبة المعاصي يبعدونك عن طاعة الله فتختار أهل الطاعة وأهل الخير والتقوى. قال ويحذر من صحبة السفهاء والفساق، وينبغي لهم أن يتعلم ما يشرع لهم في حجه وعمرته، لا أن يدخل في فريضة الحج وهو لا يعرف أحكامها. ينبغي أن يقرأ الكتب ويتعلم ويسأل، لا أن يدخل هكذا. ولذلك تلاحظ كثير منهم يقعون في أخطاء كثيرة. وسمعت بعضهم رجع إلى بيته ولم يتم حجه، ما زال في الحج، ما زال متلبسا في الحج، يقول ما استطعت أن أطوف، ما استطعت أن أسعى، وما زال في الحج، ما بعد خرج من الحج. فكثير منهم ما يعرف أحكامه، وإذا وقع في الخطأ ذهب يسأل. فعليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة قبل أن يدخل. أيها الأخوة، حقيقة تلاحظ أن بعضهم، والله بعضهم، في أمور الدنيا ما يقع في الشيء هذا إلا بعدما يسأل ألف أو أكثر من ألف، ويسأل فلان وفلان وفلان، وهي في أمور الدنيا، إما سيشتري له جهاز أو يشتري له شيء من أمور الدنيا، فتجد يسأل ولا يترك شيء. وإذا جاء فيه العبادات والطاعات والحج والعمرة والصلاة ما يعرف أحكامه، ويدخل فيها هكذا، ثم يقع في أخطاء، يقول ما حكم كذا، وما أنا والله فعلت كذا، إيش حكمه؟ طيب ليش تفعل؟ ليش ما سألت؟ وهكذا. قال: إذا ركب دابته أو السيارة أو الطائرة أو نحو ذلك، استحب له أن يأتي بما شرعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء. قال: أن يسمي الله سبحانه وتعالى ويحمده، يقول بسم الله والحمد لله، ثم يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يأتي بالآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني هذه الدابة، وما كنا له مقرنين أي مطيقين، ما نستطيعه إلا بتسخير من الله، تسخير من الله. ولذلك الله سخر الإبل لركوبها، والله لو لم يسخر الله ما استطعت أن تمسك بها، فهذا تسخير من الله. سبحان الذي سخر لنا هذا، سخر لك الطائرة، سخر لك السيارة، كل هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. وما كنا له مقرنين ولا مطيقين له لولا أن الله سخره، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي أننا سنرجع إلى الله مهما كان. إنسان يتذكر الموت، يتذكر نهاية الدنيا. قال، يقول في دعائه: اللهم نسألك في سفر هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وهكذا قال يكثر في سفره، شوف الشيخ كيف يوصي هذه الوصايا الطيبة، قال يكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع. أنت مسافر، يستحب لك الدعاء، دعوة المسافر مستجابة، فلماذا تغفل عنها؟ تجد بعض الناس يخرج من سفره ويرجع ما دعا ولا دعوة واحدة، فدعاءك مستحب أكثر من الذكر والاستغفار وأكثر من تلاوة القرآن وتدبر معانيه والمحافظة على الصلاة الفريضة، ويحفظ لسانه من القيل والقال والخوض في أعراض الناس، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية. وينبغي له أن يبذل البر ما استطاع، أن يبذل البر ما استطاع بلسانه وبقوله وبأفعاله وبماله، كل ذلك ينبغي له. طيب، بعد ذلك لا يزال الشيخ رحمه الله يوصي بهذه الوصايا القيمة النافعة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما يفعله الحاج إذا وصل الميقات. هذه المسألة هي شروع في أحكام الحج وأحكام العمرة، ماذا يصنع إذا وصل الحاج إلى الميقات والمواقيت المعروفة الخمسة. إذا وصل أحد هذه المواقيت وهو بنية الحج أو العمرة، ماذا يصنع؟ وما الذي يجب عليه عندما يصل هذا المكان؟ هذا يأتينا إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يوفقنا لمرضاته، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.